في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أبت البخيلة أن تواصلني، فأظن أني زائر رمسي. لا خير في الدنيا وبهجتها إن لم توافق نفسها نفسي. لا صبر لي عنها إذا برزت كالبدر أو قرن من الشمس. نظرت إليك بعين جازئة كحلاء وسط جآذر خمسي، فسبت فؤادك عند نظرتها بملاحة الأنياب والأنس. جودي لمن أورثته سقما وتركته حيران في لبسي. لا تحرميه الوصل واتخذي أجرا، فليس بذاك من بأسي. ولقد خشيت بأن يكون به من حبكم طرف من المسي. إن الخليط تصدع أمسي، وتصدعت لفراقه النفسي. ووجدت وردا كان أهونه كأشد وجد الجن والإنس. وتشتت الأهواء يخلجني نحو العراق ومطلع الشمس. وهناك فأتوني بخرعبة غراء آنسة من اللعص. ما كان من سقم فكان بنا وبها السلام وصحة النفس. وتبيت عوادي وقد يئسوا مني، وأصبح مثل ما أمسي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.